المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. أهلا بكم والمستمعين. هذه رسالة بعثتها المستمعة أم أماني، تقول: حججت عام ما في العام الماضي، وعندما خرجنا لرمي الجمار كان الزحام شديدا، فقلت والله ما أرجم والله ما أرجم والله ما أرجم ثلاثا إلا إذا كان فيه سعة، ثم عدنا إلى المخيم وبعد مدة أخبرونا أن الرمي خفيف وعدنا ورمينا، فهل علي شيء في اليمين المذكورة؟ أرجو الإفادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. فقد قال الله جل وعلا: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. إن كنت قصدت إلا إن كان في سعة، في تلك اللحظات التي أنت مقبلة على الجمرات أو على الجمرة فلن تري سعة ورجعت، فإن الاستثناء الذي قلت إلا إن كان فيه سعة ينفعك ولا شيء عليه. وإن كنت قصدت هذا أيضا ولكن رجعت قبل أن تتأكد هل فيه سعة أو لا، فعليك كفارة يمين وهي خفيفة بحمد الله، إطعام 10 مساكين لكل مسكين 1.5 كيلو، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ومن لا يجد فصيام 3 أيام. هذه كفارة اليمين التي قالها الله جل وعلا في محكم كتابه. ولا شك أن أخف الأشياء على الواجد إطعام 10 مساكين، وأما الفقير الذي لا مال له فيصوم 3 أيام. الإطعام أو الكسوة كلها لا بد أن تكون في مكة، والصيام في أي مكان. وأما عتق الرقبة فهذا شيء مضى، كان عتق الرقبة يوم كان المسلمون مجاهدين في سبيل الله يدعون إلى دين الله ويخرجون بهذا الدين الناس من الظلمات إلى النور، يجاهدون لا يخافون في الله لومة لائم. لكن ضعف الإيمان وقل العمل ونام المسلمون واستيقظ غيرهم وغفل المسلمون وتنبه الآخرون وتنافر المسلمون وشاعت بينهم الخيانات وعطلوا كثيرا من أركان دين الإسلام، والله جل وعلا تعهد بالنصر ولكنه النصر لمن ينصر دينه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولا ينصرن الله من ينصره. فنسأل الله جل وعلا أن يعيد المسلمين إلى دينهم وأن يوفقهم لإقامة شعائر الدين وحفظ أيمانهم وكفارتها إذا عقدوها وترتب عليهم الكفارة، إنه جل وعلا مجيب الدعاء. أحسن الله إليكم. هذا المستمع حاميم سين من شمال سيناء يقول عنده أغنام لا ترعى يعلفها بسبب انقطاع الأمطار عن كثير من الأماكن التي عندنا، هل عليها زكاة؟ الزكاة إنما تجب في بهيمة الأنعام إذا كانت تستكفي بالإعلاف من الكلى والرعي، أما إذا كان ينفق عليها فلا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة، يبيع ويشتري في الأغنام والماشية، فإنها تصبح عروض تجارة تزكى إذا بلغت قيمتها النصاب. وأما ما كان من بهيمة الأنعام للقنية والنساج والألبان والأدهان فلا تجب الزكاة فيها إلا إذا كانت راعية الحول سائمة أو أكثر الحول، فإن كانت النفقة هي الأكثر أو كان علفها كله من ما يشتريه مالكها فلا زكاة فيها. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثتها إحدى الأخوات المستمعات، عرضنا لها مجموعة من الأسئلة في حلقة مضت، تسأل في هذه الحلقة وتقول: ما حكم مجالسة إخواني الذين لا يصلون والذين يتهاونون بشأن الصلاة مع العلم بأنهم دائما عندنا في البيت، هل أجلس معهم أم لا؟ تقولين لا يصلون ثم تقول يتهاونون، من لا يصلي ليس بمسلم. يقول النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. والذي لا يصلي ليس بمعصوم الدم فهو غير مسلم، والمتهاون هو الذي يؤخرها عن وقتها لا يتركها، ترك فريضة واحدة عمدا إلى أن يخرج وقتها محبط للعمل، فقد جاء في الحديث الصحيح في غير الصحيحين: من ترك صلاة حبط عمله، وجاء في صحيح البخاري: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فأمر الصلاة عظيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، أي الميثاق الذي يدخلون به الدين ويكونون مسلمين، لهم على المسلمين وعليهم ما على المسلمين الصلاة، يعني مع شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأداء الزكاة. لكن مع ذلك كله جالسيهم وذكريهم بأن الله سائل كل إنسان عن عمله في هذه الدنيا، عن عمره وماله وعمله، وذكرهم بكثرة الحوادث والتنقل من هذه الدنيا، والإنسان إذا انتقل إنما ينتقل إلى ما قدم، من أحسن فلنفسه أحسن ومن فرط فإنما أضاع نصيبه. ذكري ولا تيأسي، فإن الله جل وعلا يهدي من يشاء، والأقربون أولى بالمعروف، والله قال لأكرم الخليقة صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. ولا تملي، وإذا غضبوا وأساءوا الرد فاحتسبي، لأنك لابد أن تكوني إنما تفعلين ذلك ابتغاء وجه الله. أحسن الله إليكم. تقول: هل يقنت الإنسان في الصلاة الخاصة به إذا حصل ضائقة به أو بعائلته؟ الله جل وعلا شرع الدعاء وجعله جل وعلا من أسباب تفريج الكرب وإزاحة الهموم وقضاء الحاجات، فإن الله هو الفعال لما يريد، وهو الذي يقضي الحاجات ويكشف الضائقات. فإذا نزلت بالإنسان نازلة وأحب أن يسأل ربه ويقنت فلا حرج عليه. الأصل في الدعاء أنه مشروع، بل هو واجب. فإن الدعاء إما أن يكون دعاء مسألة، وهو أن يقول الإنسان اللهم أعطني اللهم ارحمني، أو أن يكون دعاء عبادة، ودعاء العبادة متضمن ومستلزم لدعاء المسألة. لأن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله فهو يقول لا أحد يحب الحب الصادق إلا الله، ولا أحد يعبد ليكشف الضائقات إلا الله جل وعلا. فلا بأس أن يدعو الإنسان ربه وأن يقنت إذا شاء، إلا أن اتخاذ القنوت في كل فريضة بصفة القنوت التي يتعرف الناس عليه لا يحسن أن يكون متكررا مستمرا، لأنه لو كان هو الأولى لفعله نبي الله صلى الله عليه وسلم، ولفعله بعده خيرة هذه الأمة من بعده. وإنما يكون القنوت في النوازل، وأما مجرد الدعاء فلا تصح صلاة إلا وأن يكون فيها دعاء. أحسن الله إليكم. رجل أعطى أخاه هدية وهي عبارة عن أجهزة، وبعد مدة استغنى عنها هذا الرجل فاشتراها منه المهدي الأخ الأصلي، فهل هذا يعتبر من الرجوع في الهبة؟ ما دام الأمر قد مضى واشتراها بما تساويه، فأرجو أن الله جل وعلا يعفو ويسامح. وإلا في الأصل في الهبة لا يستردها واهبها. ولما تصدق رجل عمر رضي الله عنه براس فرس في سبيل الله وسيبه الرجل الذي أعطي ذلك الفرس، وهم عمر أن يشتريه لأنه يعلم أصالته، لكنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لا يحبون أن يعملوا العمل إلا إذا كان العمل لا محذور فيه. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم، يريد أن لا يعود في هبته وصدقته. أحسن الله عليكم. من توفي ولم يوصي بإخراج الثلث، هل يجوز إخراج الثلث بعد اتفاق الورثة البالغين أم لا بد من انتظار القصر حتى يبلغوا؟ يخرج الورثة البالغون ثلث نصيبهم، وأما نصيب القصر فلا يصح لأحد أن يتصرف فيه بما يخرجه عن ملكية مالكه. وإذا بلغ القاصر رشيدا فأحب أن يخرج ثلث ما ورث عن مورثه فهذا من الإحسان والبر والوفاء. أحسن الله إليكم. تقول كان والدي رحمه الله يسكن في القرية وجميع إخواني وأخواتي في مدن بعيدة، وقد قمت بخدمته في المنزل طيلة فترة مرضه، وقام أخي الصغير بخدمته أيضا في أعماله الخاصة والمراجعات الخاصة به، هل يجوز لنا أن نأخذ من الإرث مقابل هذه الخدمة بعد رضا جميع إخواني ما يزيد على حقنا؟ يجوز إذا رضي إخوانكم، فإن ما تأخذونه برضاهم بمنزلة الهبة لكم والشكر على ما قمتم به نيابة عنهم وكفيتم غيبتهم وقمتم على خدمة أبيكم وقضاء حوائجه. وإن أحببتم أن تتركوا ذلك لله جل وعلا حتى لا يكون لعملكم ثمن دنيوي فلا شك أن ذلك أبر وأكرم. أحسن الله إليكم، هذه رسالة من ليبيا من المستمعة الزهراء، تقول: نعلم جميعا فضل أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، ولكن الملاحظ قلة الكلام حولها وحول فضلها، وكذلك عدم وجود كتب مؤلفة في حياتها وسيرتها مقارنة ببقية أمهات المؤمنين ونساء الصحابة، فهل هناك سبب معين لهذا؟ وما أفضل الكتب التي تكلمت عن فضلها ومناقبها وحياتها رضي الله عنها؟ أفضل الكتب ما كتب في فضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في الصحاح وكتب الحديث، فإن كتب الحديث أوثق في النقل، لأن علماء الحديث رحمة الله عليهم خدموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسنوا تمحيصها والعناية بها والقيام بإقصاء ما لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان علته، وخديجة رضي الله عنها وأرضاها كان لها فضلها، بل لما قالت عائشة رضي الله عنها ما تذكر معجوز من عجائز قريش إلى آخر كلامها، تقول: أبدلك الله خيرا منها، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أبدلني الله خيرا منها، وغضب. تقول عائشة رضي الله عنها: إني ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة ولم أرها، وإنما غارت لكثرة ما يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إذا ذبح الذبيحة بعث في صديقاته خديجة، وهذا هو الوفاء، ولكن لا أحد من البشر أوفى من محمد صلى الله عليه وسلم كما قال ذاك: وما حملت أدماء من فوق كورها أبر وأوفى ذمة من محمد صلوات الله وسلامه عليه. نصيحتي لك ألا تهتم كثيرا بالبحث عن كتب فضائل الناس، ما في الصحيح صحيح البخاري وغيره من الأحاديث فيه كفاية، واحرصي على أن تكوني منطوية على حب الصحابة رضي الله عنهم، فإن حبهم إيمان وبغض أحد منهم نفاق وشر وبلاء. الله جل وعلا يقول: والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يجب على المسلمين في كل مكان أن يحبوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن حبهم من حب رسول الله، وإن بغضهم، وإن لم يظن مبغضهم أنه يبغضهم لبغض رسول الله، فالحقيقة أن بغضهم مستلزم لبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يحصل لأحد الإيمان بل ولا إسلام حتى يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أبغض أحدا من أصحابه فقد ركب مطية بغض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن شر كل أمة من يبغض صحابة نبيها. فنسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا بحب الله جل وعلا وحب رسوله وحب صحابة رسوله وحب صالح المؤمنين، وأن يجعل ذلك من أبرز صفات المسلمين في كل مكان، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم، تقول: قرأت هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ على القرآن أجرا فذاك حظه من الأجر، وفي لفظ: فقد تعجل حسناته في الدنيا والقرآن يخاصمه يوم القيامة. ما معنى هذا الحديث؟ وهل يدخل فيه مدرس العلوم الشرعية؟ لا يصح هذا الحديث، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بعث سرية من أصحابه فضافوا حيا من أحياء العرب المشركين فلم يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، وسعى قومه له بكل وسيلة فما شفي، فقال بعضهم لبعض: لعل عند هؤلاء الرهط، أي الصحابة، والرهط ما كان من العشرة فأقل، فجاءوا إليهم فقالوا لهم: هل فيكم راقي؟ فقالوا: لا. فقال أبو سعيد: بلى، أنا أرقي، وإنما ضفناكم فلم تضيفونا، لا أرقى لكم إلا بجعل بأجرة. فاتفقوا معهم على قطيع من الغنم، فقام أبو سعيد رضي الله عنه وقرأ على اللديغ سورة الفاتحة، كلما قرأ مرة نفخ على موضع اللدغة بهوى وريق 7 مرات، يقرأ الفاتحة وبعد كل قراءة ينفخ عليه. يقول رضي الله عنه: فقام كأنما نشط من عقال، فأخذنا الغنم، ثم تورعوا كيف يأخذون أجرا على كتاب الله. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام لما رجعوا إليه، فقال: إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم. ثم قال لأبي سعيد: وما يدريك أنها رقية؟ كيف علمت أنها رقية؟ فلا حرج على أخذ الأجرة على تعليم القرآن وعلى الرقية بالقرآن، والرقية جائزة، كان العرب لهم رقى يرقون بها مرضاهم، ولما جاء الله بهذا الخير وهذا الدين القويم جاءوا يسألون نبي الله صلى الله عليه وسلم ويقولون يسألونه عن رقى كانوا يسترقون بها في الجاهلية، فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فمعلم القرآن إن علم القرآن يريد أن يكون الأجر كله من الله جل وعلا فهذا أفضل، وإن علم القرآن وهو محتاج للأجر وأخذ الأجر وكان تعليمه القرآن لحبه للقرآن وحبه أن ينتفع الناس به فهو له أجر على تعليمه وله أجرته التي يأخذها ولا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو مصطفى من مصر يقول: تقوم مكتبة المسجد بتقديم بعض الكتب والأشرطة للمصلين، غير أن إيجارها مرتفع علينا، حيث يدفع على الكتاب أو الشريط جنيه يوميا، هل هذا جائز؟ وإذا أخذته وقرأته وقت بقائي في المسجد من أجل عدم الدفع فهل هذا حرام؟ إذا كانوا يأذنون بالقراءة فيه في المسجد بدون أجر فلا حرج ولا تحريم في ذلك، وأما إذا كانوا يأخذون هذه الأجرة لتصرف في مصالح المسجد وتأمين ما يحتاج إليه من كتب فلا حرج، وإن غلت، لأن هذا مما يحملكم على التعاون على البر والتقوى وتوفير حاجات المسجد التي قد يتقاعس الناس عن البذل فيها بدون مقابل، فلا حرج إن شاء الله في ذلك. أحسن الله عليكم. يقول: عندنا مسجد صغير في القرية ونقوم بجمع بعض الأموال من أجل تجديد بنائه، ولدينا أوقاف وتركات منصوص على صرفها في أعمال البر مثل الفقراء، وأيضا على بعض الأمور البدعية كإطعام أهل الترب وهم المقابر وإنارة المقابر ليلة العيد. وقد سمعت من برنامجكم أن هذه الأمور بدعة، فهل نقوم بصرف هذه الأموال في تجديد المسجد ولا ننجز هذه الوصايا؟ يحرم عليكم إنجاز الإنفاق على سدنة الأضرحة أو إنارة المقابر، فالنبي لعن صلى الله عليه وسلم الذين يبنون على القبور والذين يتخذون عليها السرج المصابيح، والنفقات والأوقاف التي تجعل على البدع يحرم تنفيذها، وإنما تصرف في أعمال خيرية غير البدع المنكرة. فعطلوا هذه البدع واصرفوا هذه الأموال في إصلاح المساجد وفي الإنفاق على تلاوة كتاب تدبر كتاب الله وتعلمه وفي الإحسان إلى الفقراء المحتاجين، وهذا صرف لمال الله للإنفاق على ما يحبه الله عما يكرهه الله ويبغضه، وأنتم في ذلك محسنون إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يسأل عن التسمي بهذه الأسماء: جبريل وكريم الرحمن وهبة الله. لا حرج في ذلك إن شاء الله، لأن التسمية بكريم الرحمن أي كرامة الله لوالد هذا الطفل، وأما جبريل وهبة الله فكذلك، يجوز التسمي بأسماء الملائكة وأسماء الأنبياء ولا حرج إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحدار، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلته. شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.